ريم على القاع بين البان والعالم أحل سفك دمي بالأشهر الحرم. طيب طيب يا عيني طيب. لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم مصيب رومي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم يا نعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت مناك في حفظ الهوى صلاح أمرك للأخلاق مرجع فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق من نسم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغت السماء يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد غاب العرش فاستلمي اللهم صل عليه حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم نجم مجد بدا بطالع عسادي فاستوى لي استوى ولا ما استوى فاستوى فاستوى الليل والنهار بوقتي هل علمت ما ليلة القدر عندي هي ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهار